هل سي ان يكر الاولى، انا ما ذكر صراحه، تذكر مصدرها؟ الآن لا أذكر، ما لكن تذكر. صورتها أنه في الشام أعطى الوالي مبلغ من المال ليوصله إلى الخليفة، أعطاه لابن عمر. عمر أحد أبنائه مش عبد الله. اه فلما وصلوا قال ما هذا، كان يعني عمر كان احتجاجه على ابنه أنه والله أنت واحد من أفراد المسلمين، كل المال والربح اشتروه في بضاعة فربح فيها، قال له هات المال والربح الذي، فقال له يا أمير المؤمنين أرأيت يعني لو خسرت، لو أنا الآن خسرت المال، قال تضمنه؟ قال يكون علي الغرم ولا يكون لي في الربح؟ فقالوا يا أمير المؤمنين اجعلها مضاربة، الربح بينك، فجعلها مضاربة. هذه أمور قضائية. نعم، بس الحديث الذي في السنن أنه تقول في حديث أنه خيره، أي هو نعم. حديث عمر ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، ليش أنا على خمي عمر؟ يعني الذي خير الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول خير الولد طفل. نعم. كل شيخنا الحديث معي.